البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. فرقع الواحدة من العم ده، العم سارح. لا ده العم هارب كده. طيرت الفرصة يا غشيم. انا غصب عني. هطلعها من حبب عينيك يا كروديا. مين يا ده؟ مين؟ دقي يا خبر. ده الامبراطور يا الإمبراطور من تأليف مديح دبش وإخراج مصطفى صادق. ما تحسبني يا معلم، ليش ما تديني حقي؟ الله، ما انت واخد حقك وزيادة. عاوز ايه اكتر من 6 جنيه؟ ليه بس يا اخي؟ ما نتحاسب. انا عامل الجمعة اللي فاتت 7 تربيطات في ايدين ورجلين صبيانة. كويس، التربيطة بريال يا شلوه. التربيطة بريال؟ ليه؟ شاش وقطن وداوة وتعب قلب بريال. الله، مش سعر الجملة شلوفة؟ ايه، واتناشر تكبيسة اظن الواحدة مش اقل من 50 قرش. ايه بقى؟ الله، طول عمري بدفع لك ربع جنيه في تكبيس الرجل، 15 قرش في تكبيس الدراع. لا يا عم افتح الله، الكلام ده كان زمان. ايه بس يا اخي؟ الله، طب ده انا لو اودي الصبيان المستشفى ما يكلفونيش قد كده. وهم لو وديتهم المستشفى هيرضوا يجبسوهم لك؟ والنبي خليك ساكت. مش كفايه عميت عين الواد خطاه في الجمعه اللي فاتت؟ ايه انت حطيت له في عينه ايه؟ شطه ايه وفلفل ايه بس يا معلم؟ ليش؟ انا راجل دكتور عهد بالي 25 سنه، جاي تقول لي حطيت شطه في عين زبون؟ امال الواد خطاف من ساعه ما رجع من عندك ما عادش بيشوف. بعتهولك تربط له عينه زي الاعمى؟ بعتهولي اعمى بصحيح. لا ممكن ابدا، مش ممكن. لازم الواد حط حاجه تانية في عينه. انا عن نفسي الاجزه انا وضبطها له، لاني بستعملها كلها معقمه. شيخ جاتك سيبه العافيه يا معلم. عليك ام غايب، جيت في بيتك. تعال. ازيك يا دكتور شلوفه؟ احسن منك يا مغايب. والنبي عاوزك تركب لي نص نعل في جزمتي، ممكن؟ اما وليا قليله الادب يا ناقصه التربيه. انا دكتور العهاد طول عمري، تيجي تقولي لي اركب لك نص نعل؟ اركبه للسانك معلش. الله، طب ما تزعلش، بهزر معاك. تعالي تعالي، اسكتي على اللي حصل النهارده. خير ان شاء الله. هيجي منين الخير يا ام غايب؟ العيلين اللي جبتيهم اول امبارح وخدتهم البيت النزاجة. مالهم بقى يا معلم؟ معلش، هتقول لي بيصرخوا؟ دول حتى مالهمش حس. طبعا. طيب ايه قولك بقى؟ ان الامبراطور كان عاوز يفتش على المناطق، وراح قدام جامع الحسين، لقى البيت النزاجة قاعدة بالعيلين، ويقولك العيال الاتنين عمالين يصرخوا وما قدرت تسكتهم. الله الله، وانا ايه دخلي يا اخويا؟ كمان عاوزيني اسكت لكم العيال؟ لا يعني بس البنت النزاجة ما عرفتش تسترزق طول النهار. وجه الامبراطور ندهلي وخرب لي الدنيا، قال لي ما فيش عيال تجيبوها من عندهم مغالي. ليه بس يا معلم؟ عليك اعمل لك ايه؟ اسمع بقى، تحب انا ابعت لك عيال صغيرين سن سنه وسنتين يا معلم؟ ليش جرى ايه يا سي شلوفه؟ هنقطع على بعض في الرزق؟ ما قوم انا كمان اجيب لي شويه ازايز فاضيه واملها زفت وقطران واعمل زي. اخلصي قطعي لسانك، ده انا دكتور خصب عني. شوفي بقى يا ام غايب، انا اترجيت الامبراطور المره دي، لكن المره الجايه بقى تنقي عيال هاديه ما تصرخش. حق بطلودة وسمعودة، كمان العيال الصغيرين اللي بينشالوا على الاكتاف فيهم خيار وفقوس. طبعا يا خايبة، مادام انت ما تفهميش في الكار ده ايه اللي حشرك فيه يا اخي. ان شاء الله تنحشر دماغك تحت عجل ترمية بعيد. حاضر يا معلم. معلش حاضر. ايدك بقى يا اخويا على الحساب. خدي ادي 2 جنيه. لا يا اخويا اسم الله عليك، ده انا جايبة النهاردة 20 عيل لسه ناقص جنيه بحاله. اسمعي بقى، الله الامبراطور ما رضاش نأجر العيل باكتر من باريس. ايه رايك بقى يا ناس يا عالم يا هو؟ ده حتى حرام عليكم كده، ما تيجوا تشوفوا امهات العيال بتتأمر علينا ازاي. بينشفوا ريلي لما يرضوا يأجروا العيل ب12 قرش. ما كسبش انا 3 سنين. لا بقى والله، هدي اوامر الامبراطور. الناس ما عادتش زي الاول، الواحده من دول تقول لك وانا ليه ااجر ابني؟ ما دوراش حد بيها انا، والغله كلها تبقى ليا. ما عادش زي زمان يا معلم. يا معلم يا معلم يا معلم. معلش في ايه يا بلده؟ الامبراطور عاوزك بسرعه. ليه؟ في حاجه؟ لازم عشان تحاسب على الايراد. قوم شوف يا اخويا عاوزك ليه. هو خلاص حاسب المعلم عتويل والمعلم قبضاي. ومين قاعد معاه جوه؟ المعلم الجديد. المعلم صبري؟ ايوه هو ده. هو بيسمع الامبراطور يعني كده مزاجه رايق ولا متعكنن؟ والله ما اكدبش عليك، مش ولا بد. امر لله. عن اذنك يا دكتور شلوف. اذنك معاك، اتفضل يا معلم. ليش اسمع الكلام اللي قلتهولك يا مغايب ونفذيه كويس. من عينيا يا معلم. ما اشوفه بقى عاوزني ليه، يا رب استرها. هي كلمه واحده مش هكررها عتويل، كلام المعلم صبري يمشي عليكم كلكم، اللي مش عاجبه يشرب البحر. بس يا امبراطور مش انا مش عايز ولا كلمه. نعم يا امبراطور، انت طلبتني. تعال هنا عليش، قرب عشان تسمع الكلام ده مع قبضاي وعتويل. الله، ما خلاص عرفنا بقى لزموه الكلام ده تاني. المعلم صبر كلامه يمشي علينا كلنا. عليش فهمت بقى سيدي؟ الله، طب وماله؟ الله، على عيننا وعلى راسنا. جرايه عليه ايه عتويل؟ مش عاجبك الكلام ولا ايه؟ ومش معقول نبقى احنا رجالتك وبقالنا اكتر من سنتين معاك وتجيب واحد جديد وبقى معلم علينا. الله، مش كده برضو يا امبراطور؟ لا لا لا، وهو التوب المعلمانيه هيغلى على المعلم صبر يا اخوانا. تعيش يا معلم. عليش اسمع. عليش انت بوشين. ها بوشين؟ يعني ايه بوشين يا معلم ابضاي؟ الله، انت مش لسه كنت بتشتكي ان المعلم صبري مش عاجبه وقفه الصبيان بتوعك قدام لوكندات السواح؟ ايوه انا قلت كده صحيح. بس يعني ما اشتكيتش منه. فيها ايه دي يا معلم ابضاي؟ نعم، نبعت صبياننا يشحتوا من السواح بالمناظر القذره دي ولا ايه؟ امال ايه نعمل لهم ايه يعني؟ نلبسهم افنديه؟ لا يتنظف. الواحد لما يلبس نظيف وهدومه مقطعه هيلاقي اللي يديله حسنه، لكن لما يلاقي الشحات هدومه وسخه هيبعد عنه لحسن يوسخه. سامعين الكلام بتاع المعلمين الكبار؟ بقالكوا 20 سنة في الكار، حد منكم فكر في فكره زي دي؟ ده بقى. مش عايزين نخليه يبقى معلم عليكم. طب ايه رايكم بقى انا اخليه معلم عليا انا كمان؟ العفو العفو يا امبراطور. الله، العين ما تعلاش عن الحاجب برضه. قلت ايه يا عتويل؟ اقول ايه بس؟ حاول ايه؟ ما هو ده مش اسمه كلام ابدا. على كل حال احنا تحت امرك يا معلم صبر. بكره هنزل اراقب صبيانك عند نفق شبرا يا معلم ابضاي. وماله؟ تشرف يا معلم صبر، تشرف. وانا اكون معاه ابضاي. علم يا امبراطور علم. معلم ابضاي بيلعب العاب هو والواد برده، قرب بينا ما نشوف. لا ما تخلينا هنا احسن يا امبراطور، احنا هنا شايفين كويس. احنا مالنا وماله؟ لا نقف نتفرج مع العالم اهو كده. مين قال دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ اللي على اليمين بشلت. ايه فرق بنتك روديا؟ الصوره هي اللي في الوسط، غيره مين؟ غير مين قال انا؟ مين لعبه الحداوه المفهوميه؟ الصوره هي اللي تكسب. الجنيه يكسب جنيه، والخمسه تكسب 5، والعشره تكسب 10. مين قال دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ اللي على الشمال بربع جنيه. اللي على الشمال بربع. هوب الله. على العليه مبروك حلال عليك. الربع جنيه كسب ربع جنيه. يا حلاوتك يا حلال. يا سلام على بحرك. قرب فلوسه اوكازيون قبل ما يخلص. الصوره هي اللي تكسب. بينا يا صاحبي بينا. يلا بينا يلا بينا. ايه رايك يا صبري؟ كل الشغل اللي بيشتغلوه رجالتك دول ولا له اي لازمه، سواء كان شحاته او نصب او سرقه. ازاي كلام ده؟ انت عاوز افرجك على الطريقه الامريكيين. عارف مش دي اللي بيرموا محفظه تحت رجل الزبون ويسيبوه لحد ما ياخدها ويجي واحد يقول له شايفك ولازم اقسم معاك ويطب التاني ويعمل نفسه صاحب المحفظه ويفتش الزبون وبعدين يسرقوا اللي معاه. يا ابن الجنيه، وانت ايه اللي عرفك بالحاجات دي كلها؟ الله جرايه يا امبراطور، انت فاكرني خيخه للدرجه دي؟ اسمع اسمع ما اقول لك. الشغل بتاعك ده مش عاجبني ابدا. صبري تلعب بديلك تاني؟ لا ما تخافش، مش هلعب بديلي، بس اذا كنت عايزني اشتغل معاك لازم كل الكلام ده يتغير. يتغير؟ انا مش فاهم قصدي. اسمع، ممكن تجمع لي المعلمين الثلاثه بتوعك ونتقابل كلنا عندك النهارده بالليل؟ مش تفهمني بس. ساعتها هفهمك على كل حاجه، واذا ما عجبكش كلامي ابرميه البحر. صبري يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. ازيك يا بنت، وحشتني قوي. انت اللي وحشني والله يا ابني، بقى من ساعه ما تخرج ما تجيش تشوف ابوك لحد دلوقتي. الحقيقه انا ما حبيتش اضايقك يابا. كده برضو يا صبري؟ ده انت يا ابني ضمايا من لحم ودمي، تضايقني ازاي؟ وكمان انا اصلي اشتغلت مع واحد صاحبي في التجاره. مالك يا ابني ومال التجاره؟ ما تبعد عنها، ما ديك شايف حالة ابوك. انا يعني تقدر تعتبرني كده نص تاجر كوميسيونج بالعمولة يعني؟ ايه اذا كان كده يبقى كويس، لكن بقى يعني ربنا فاتحها في وشي قوي يعني. بركة الدعاء يا ابني ورضاي عنك. تعيش يابا تعيش. ها ازاي حال الدكان دلوقتي؟ حال الشوم يا ابني، ربنا يستر. هو كريم وما بينساش عباده، عامل اخر جهدي، واللي فعله ربنا هو اللي يكون بقى. عليا كمبيالات باكتر من 1100 جنيه، واديني بسدد فيهم على قد ما قدرت. انما انا شايف ان صحتك اتحسنت قوي يا ابني، لازم سمعت كلامي وبطلت شرب ال. ما اكدبش عليك يا صابر يا ابني، ما بطلتش خالص، لكن يعني اقل من الاول بكتير، مفيش نسبه، وربنا يتوب عليا منه بالمره يا ابني. طيب خد يابا، خد ال 20 جنيه دول، اعمل بيهم ايه؟ خد بس بس امسك. صبري انا مش قادر استحمل حنيتك الزايده دي. ما تقولش الكلام ده يابا، انا كنت فاكر انك مش هتسامحني بعد ما كنت السبب في كل اللي جرى لك. لكن ابا وبعدين بقى يابا، ما تزعلنيش منك بقى. يلا يلا شوف شغلك، انا هوصل مشوار صغير وارجع لك بعد ساعه عشان نروح نتغدى سوا. ها الهي يكفيك شر طريقك يا ابني، ويجعل لك في كل خطوه سلام. كلام ايه ده اللي انت بتقوله يا معلم صبري؟ انت ايه عاوز توقف حالنا يا معلم عطويل؟ يا معلم عطويل، يا جماعه اسمعوا كلامي لحد الاخر، وبعدين اذا ما عجبكوش بلاش تتفقوا معايا، ولا ايه يا امبراطور؟ بطل هالدمه يا عطويل. الله، ما هو كلام باين من اوله يا امبراطور. الله، المعلم صبري عاوز يخلينا نبطل شغلنا، احنا كمان مش ممكن نغير كارنا ابدا. انا عاوزكم تسمعوني للاخر للاخر، الدنيا ما طرتش يا ناس، ما تتخدش قفش. ليك حق يا معلم صبري، الدنيا ما تتخدش قفش. بطل كلام يا انت، هو كمل يا معلم صبري. تشكر. نمسك اولا حكاية الشغلة الشحاتة دي. اخ جينا للجد. 90% من الشحاتين اللي بيشتغلوا معانا صحتهم كويسة زي البوم. لا لا لا، ما هو احنا معلم صبري بنوديهم للدكتور شلوفة وبيعمل لهم عهاد. ده كلام فارغ يا معلم. عليش البلد النهاردة ما عادش فيها شحاتين زي الاول، اللي بيزبطوا البوليس واللي يقدر يشتغل بيتعمل له محضر ويترمي في السجن، واللي بيكون عاجز يودوه ملجأ او مؤسسة. تقدر تقول لي كم واحد انظبطوا من عندك الشهر ده؟ 16 واحد معلم صابر. بس احنا بنجيب غيرهم، احنا ما نحطش نفسنا تحت رحمه ناس جداد كل يوم يتغيروا. يعني ايه اللي انت عاوز تقوله؟ نبطل اسم الشحاته؟ ايوه يا عطويل، البلد النهارده ما عادش فيها حد يرضى يشحت زي زمان. الشغل بقى في كل مكان، والناس بقى عندها وعي، ما بترضاش تدي قرش لواحد ما يستحقوش، لانها بتحرم البلد من يد عامله. الله، انت جاي تدينا محاضرات هنا ولا ايه حكايتك؟ اتكتم انت وهو. الله، كمل يا معلم صبري، كمل. انضف مخ في المعلمين كلها، ينضف مخ في بر مصر من الشرق للغرب. ومن بحر القبل كمان. انا موافقك على كل اللي تقوله. كمل. طب ما نخرج احنا بقى يا امبراطور، ما عادش لنا لزوم. ترزع مكانك عتويل. اترزينا. هو في اكتر من كده رزيه؟ نيجي للسرقه. لا يا سيدي، ودي كمان هتقول فيها ايه؟ بذمتك ما انتش مكسوف من نفسك يا معلم عتويل لما تكون خوجة مدرسة نشالين ومعلم على 27 صبي وفي اخر اليوم تطلع بعشرة جنيه بالكتير قوي وثلاثة اربعة من صبيانك يتقفشهم؟ وماله، مفيش حلاوة من غير نار. لا بس النار دي انواع، في نار هادية ونار والعة ونار جهنم. سامع سليش؟ سامع. بيتكلم عن جهنم اللي حتروحها بعد ما فطاها. وبعدين بقى لا ما تخلونا نسمع. احنا بندور على الحلاوة اللي نارها هادية، الخبطة الجامدة اللي نطلع منها بحاجة محترمة ما نخسرش فيها كتير من رجالتنا، انها مدرسة ومش مدرسة وننشي المحفظة فيها تلات ابيض وشوية ايصالات. ده كلام فارغ. ليه بقى؟ نشل المحافظ يا جماعة زي اللي يشتري سمك في مية، مية غريقة معلم، يمكن يغرق عشان بسارية، لكن احنا نشغل رجالتنا في صيد الحيتان ونكون عارفين مكانها كمان. لا هو كان بيشتغل صياد ولا حرام يا معلم عتويل؟ ما تسأله انت سليش. وازاي بقى نصيد الحيتان يا معلم صابر؟ انا اقول لك يا عتويل، صيد الحيتان ده صحيح انه صعب، لكن على الاقل انت شايف الحوت قدامك، تعرف تتكتك مظبوط، وكفاية الرزق اللي يطلع لك في الاخر لحم وشحم وعظم وحاجة ياما. بشرفي لو في جامعة للنشالين والحرامية لازم يعينوك ناظر فيها. الكلام بقى ده اللي قلته المعلم عتويل هو نفسه اللي عايز اقوله للمعلم ابضاي. لا لحد عندنا بقى وقف. حلو قوي. استوب هير. لا يا شيخ. مال باب زمتك مش مكسوف من روحك لما انت معلم قد الدنيا ومعك تمانية من رجالتك تقفوا تلعبوا تلات ورقات، ولا تستنى واحد غشيم نازل خام من بلدهم عشان تنصبوا عليه بالطريقة الامريكان بتاعتكم الهافق دي؟ الله انت نفسك ما تعرفش تعمل حاجة زي دي. لاني مرضاش اضيع وقت في كلام فارغ زي ده. الله، انا اقدر برجالتك التمانية دول اوضب عملية نصب كبيرة ما نطلعش منها بأقل من 1000 جنيه كل شهر. ده على الأقل يعني. على الأقل؟ طب بيع كلام ولا فنجري بق باين عليك؟ انا فاهم اللي بيقوله عنكم كلكم. بس هو ده كل اللي انا كنت عايز اقوله يا معلمين. إذا وفقتوني أنا مستعد من بكرة نظم الرجال اللي ينفعوا معانا تنظيم جديد. لازم العصابة تشتغل على أساس. طب يعني انت ناوي تستغنى عن حد؟ طبعا. ولا هي طابونة يعني؟ الله، ولا هي طابونة اللي مفيش منه فايدة يفارقنا. نظم زي ما انت عاوز. أمرك ماشي على الكل. فاهمين يا رجالة؟ فاهمين. والله ما فاهمين حاجة يا امبراطور. اصل مخك ظلم بس عيش. على كل حال يا جماعة، اللي مش مصدقني بكرة يشوف بعينه، والمية تكذب الغطاس. يا سهير صبري. سهير ازيك يا سهير؟ ازيك انت؟ كده برضو ما نجيش تشوفني يا صبري. اهون عليك، هو انا عملت حاجة عشان ده كله؟ على كل حال انا ما قدرتش ابعد عنك، اضطريت اجي استناك على باب المدرسة. انت لسه زعلان من كلامه؟ ولما ازعل ولا انفلق حتى بيغير ايه من الموضوع؟ صبري انت عارف كويس انت ايه بالنسبة لي. ومحسن يا سهير بلاش تخريف امال، انت بتاخد على كلام ماما، انا مش ممكن ارتبط بحد تاني غيرك انت. ولا انت عاوز تقول حاجة تانية يا صبري؟ بيني وبينك انا معرفش ازاي جيت اشوفك، ما كنتش متوقع ان انا اسمع منك الكلام ده ابدا. بأكيد لا يا شيخ، لكن قول لي ايه الشياكة دي كلها؟ ها؟ دي حاجة مش معقول ابدا. اسمعي يا سهير، انت عندك وقت نروح نقعد في الهرم شوية؟ لا ما نلحقش يا صبري، احسن ماما تتخض علي. نروح في تاكسي ونيجي في تاكسي. يا سلام، ايه الهز ده كله؟ انا مش مصدقه عني ابدا. اسمع يا سهير، انا هحكي لك على كل حاجه لما نروح نقعد في الكازينو. صحيح. استني تاكسي. ودينا على الهرم يا اسطى. يا مش معقول بقى حضرتك كوميسيونجي؟ ايه ما نفعش يعني ولا ايه؟ حد يقدر يقول حاجة؟ لكن ان جيت للحقيقة انا عاوز اسيب الشغلانة دي وادور لي على وظيفة تانية. ازاي بقى الكلام ده يا صبري؟ مش بتقول انك بتكسب منها كويس؟ ايه بقى لازمتها الوظيفة التانية؟ مش عارف يا سهير، مش قادر استقر على وضع لحد دلوقتي. انت في حاجة مضايقاك يا صبري؟ حاجات كتير كتير قوي يا سهير، انت اولها. ولما انا مضايقاك ليه جبتني هنا في الكازيو؟ عشان اتضايق اكتر واكتر. يا حبيبي يا صبري، مش عارف احل مشكلتك دي ازاي بس مامتك تقبل ان احنا نتجوز، حد يا اخواتي حد يتحرم من بنت عمه؟ انا عارفة انها هتقتنع، انا من صغيرة يا صبري. بس انت عارفة مامتك هتقول ايه عليا. ما تقدرش تقول حاجة. كفاية بس انها ما ترضاش تديك الواحد. انت الظروف هي اللي دفعتك تعمل كده، وحظك الوحش هو اللي وقعك في الحكاية دي. انت عمرك ما كنت تفكر في حاجة زي اللي حصلت دي ابدا يا صبري. مدام انت معايا يا سهير ان شاء الله هكون احسن من الاول بكتير. انا عمري ما اقدر اسيبك ابدا يا صبري. ربنا ما يحرمنيش منك يا سهير. قول ربنا ما يحرمناش من بعض. ربنا ما يحرمناش من بعض ابدا. المعلمين نفذوا كل طلباتك يا معلم صبري؟ انا اكدت مخزن في طولون ومليته حديد خرد، حطيت فيه بحوالي 80 جنيه زي ما قلت يا معلم صبري. وانت يا معلم عطويل وضبت مكتب الشركة؟ ايوه يا سيدي، بقى حاجة قباها، يافطة كبيرة على الباب، والواد برد عامل سكرتير الخصوصي هناك. طيب نبتدي الشغل من النهاردة يا معلم ابضاي. كل شيء جاهز، تروح بقى للحاج عبد الفضيل وتبتدي تتفق معاه. كلام ده مفهوم يا معلم ابضاي؟ الله طبعا مفهوم، هو احنا امبراطور لسه صغيرين على الكار؟ المهم انك تكون مالي ايدك من الحاج عبد الفضيل ده. طبعا اوعى تعرفه طريقك. الله. ما تقابلوش قريب من هنا ابدا. ايه ده امبراطور؟ ده حتى لو كنت كارك غشيم ما تقوليش كده. الله، ده الراجل فاهم لغايه دلوقتي الناس محاسب. معلش يا ابضاي، اصل دي حاجه جديده علينا برضه. معلم محاسب، عملت لنا ايه؟ يا سلام يا حاج عبد الفضيل، انت راجل حظك من السما. ليه بقى؟ انا النهارده بقالي 20 سنه سمسار، ما شفتش عمليه نقطه زي اللي في ايدي دي ابدا. تزعلش مني بقى، صحيح انك موصيني، لكن انا لو معايا فلوس وشرفك كنت خدتها لنفسي. ما اكدبش عليك. يا سلام للدرجه دي؟ شوف يا سيدي، شركة تصدير صاحبها عاوز يشتري حديد خردة ومواسير والواح، الظاهر عاوز يصدرها لبلاد برة. وإيه المفيد في العملية دي؟ الراجل ده بيدور على الحديد بأي تمن، مستعد يدفع لغاية 15 ساغ الكيلو. 15 ساغ في الكيلو؟ ده يبقى تمن كتير ولا قليل؟ لا يوهو، ده التغشيم، ده كتير خالص، ده الكيلو في السوق ما يحصلش تمن وشيله 5 ساغ بالكتير. طب والراجل ده غشيم عشان يشتري بالتمن ده يا سمحسب؟ ايوه اخي، اهو انت دلوقتي بيني وبينك ابن سوق بصعيف. اسألك ده صاحب مكتب التصدير ده لسه فاتح مكتبه جديد، واتفق على توريد كمية كبيرة قوي قوي قوي فوق 500 طن. يا سلام. وهو ده امال، هو دايخ لحد دلوقتي مش لاقيهم في السوق. طب وانت هتعرف تجيبهم ازاي يا سمحسب؟ الله، ما هي دي شغلتي بقى يا حاج عبد الفضيل. امال سمسار يعني ايه؟ دلوقتي تشوف كل حاجة بنفسك. تعال معايا، تعال بس تعال. انا فين؟ الله، اصل الكلام كده ما ينفعش، لازم اوريك كل حاجة بعينيك. تعال معايا، تعال. زي ما انتوا عاوزين، انا تحت امركم، بس الكيلو اخر كلام بسبعة سنة. تهودنا يا معلم، ده احنا هناخد منك كمية كبيرة قوي. طبعا، لا ما هو برضو لازم تهودنا. السلام. طب اخر كلام بقى، 68 ملي ان شاء الله تكونوا عاوزين 1000 طن. لا لا، 6 سخ كويس. افتح حال. ما اقدرش ابيع بالثمن ده. طب ممكن ناخد عينه دلوقتي عشان نوريها للناس اللي هيشتروها؟ المخزن كله تحت امركم، خد اللي انت عاوزه. بينا بقى نلحق الاستاذ كامل في المكتب قبل ما ينزل. حضرتكم عايزين تقابلوا الاستاذ كامل شخصيا؟ ايوه يا ابني، قول له المعلم محاسب جاي لك مخصوص عشان شروه الحديد الخرده. طيب طيب، استريحوا هنا دقيقه واحده. يا سلام، ده مكتب قبها قوي. امال انت فاكر ايه يا حاج عبد الفضيل؟ انا ما اتعاملش الا مع الزباين السقع. اتفضلوا يا معلمين. اتفضل يا حاج عبد الفضيل، اتفضل. يا ساتر يا ستار، سلام عليكم يا سعاده البيه. اهلا اهلا بالمعلم محسن. حضرته بقى الحاج عبد الفضيل تاج الخرد قد الدنيا. تشرفنا. طلبي جاهز؟ عنينا سعاده البيه. يا سلام، واحنا نقدر نتاخر؟ فرجوا العينه يا حاج عبد الفضيل. العينه هي سعاده البيه. مش بطاله، المهم ان الكميه كلها تكون موجوده. الله، لو عاوز حتى 1,000,000 طن منها موجود. والتسليم في ظرف اسبوعين، لان مرتبط بمواعيد بواخر الشحن من بورسعيد، وما اقدرش اتاخر عن المواعيد دي. لا، من ناحيه دي اطمن حضرتك ولا يا حاج عبد الفضيل؟ امال ان شاء الله تستلم من بكره. طب نتكلم في السعر. عاوزين كام في الكيلو؟ الحاج عبد الفضيل ماسك على 18 قرش، وانا بقول له 15 مش راضي. لا لا لا، ده كتير خالص. هو في خرده بالشكل ده يا سعاده البيه؟ ده نصها جديد اهو. انا مش هضيق وقت معاكوا عشان عندي اجتماع مع رئيس مجلس اداره شركه النجوم الثلاثه. لا، زي بعضه، انا موافق على السعر ده، بس الدفع وقت التسليم وفي ظرف اسبوعين. يعني مفيش عربون دلوقتي؟ لا لا لا لا لا، انت ما فهمتوش يا معلم محاسب ولا ايه؟ لا لا لا، فهمته على كل حاجه. معلش يا حاج عبد الفضيل، ما احنا هنسلم في ميعادنا ونستلم على طول. على خيرة الله. روحوا بقى خلوا السكرتير بتاعي يحضر لكم العقد عشان تمضوا عليه. الله، فين الحديد؟ لا اصله كنت اتاخرتوا عليا. وانا اتصرفت في الكميه اللي عندي. وده كلام برضو ده معلم؟ لا لا لا، ما تخافش ما تخافش، قبل المده دي اكون استقضت لكم اللي انتوا عايزينه. يعني امتى كده؟ اسبوع بالكتير. علشان لازم اسافر عند جماعه اعرفه في اسكندريه وفي بورسعيد، اكمل من عندهم الكميه. اتفقنا. يلا اخد النص مقدم دلوقتي. ايه بقى؟ ما هو لو البضاعه عندي كنت اقول معلش، لكن انا بقى هجيبها من ناس غيري. قول كده، اديله 500 جنيه تحت الحساب يا حاج عبد الفضيل. ايوه ايوه، بس ده كتير قوي. لا لا والله ما ينفع، اقل من 700 جنيه مش ممكن. شفت؟ مريت انتوا هتشوفوا الكميه اللي انتوا عاوزينها قد ايه. ده انا هتطلع حبابي عينيا لما اجيب. خلاص خلاص، ما تخافش، اديله اديله انت بس. يا سلام. على ضمانتك؟ طبعا، معلوم، رقبتي سداده. براو، برافو برافو برافو عليكم. ها وسلمت البضاعة يا معلم؟ عليش النهاردة بس، وبقى الراجل عمال يحبل في العربيات ويجري زي المجنون عشان يلحق يورط في المعاد. وانا بعت له النهارده جواب يفسخ العقد وقفلت المكتب النهارده. هو فين دلوقتي يا معلم ابو ضاي؟ زمانه بيعض صوابعه. الراجل لهبل من لبخته بقى يعبي العربيات عمال على بطار لوزن ويرمي، وكيلو الحديد اللي محطوط له ما يسويش 3 ساق. يبقى يروح يدور بقى على اللي هيستلمهم منه. المهم ان احنا خدنا كل المبلغ. عظيم عظيم. هو دلوقتي هيدور على المعلم عليش وعلى المعلم ابضاي. لازم انتوا الاثنين تختفوا حالا. وماله ما يضرش. من ناحيه المعلم عطويل هو ما يقدرش يشك فيه لان العقد واضح والمعاد انتهى طبعا. ماذا تماس يا رجاله؟ اهلا اهلا وسهلا بالامبراطور. اهلا اهلا. لله على السلامه. انا جاتني الاخبار الحلوه بتاعت النهارده. طمن طمن يا امبراطور، كل حاجه تمام. يبقى انا اسافر بقى وانا مطمن. ايه تسافر؟ تسافر تروح فين يا امبراطور؟ اوصل لغايه اسكندريه عشان اتفق مع المعلم جمعه على شراء البلاشات في المصيف. قلنا بلاش الحكايه دي يا امبراطور. معلش او نتسلى فيها كام شهر دول. انا اخد 10 معايا والمعلمين الكبار هيفضلوا هنا مع الامبراطور صبري. الايه؟ الامبراطور؟ ايوه عتويل. وبعد خطه النهارده اللي كسبنا فيها 1500 جنيه مستكتر عليه تعين امبراطور مكاني؟ وانت حد في الدنيا يقدر يبلى مكانك ده؟ فاشر والف فاشر كمان. انا مديلك كل حريه يا صبري، اعمل اللي انت عاوزه في غابه. خلاص يا معلم عليش، ما بقناش اكل عيش عندكم. الله الاوامر الجديده كده يا مغايب. وانا استغنيته عني انا كمان. طبعا يا دكتور شلوف كان زمان وجابر. يعني الامبراطور يهون عليه يقطع عيشنا بعد خدمتنا دي كلها له؟ وهو الامبراطور ماله يا مغايب؟ هو ملوش دعوه. امال مين يا اخويا اللي لغى اسم الشحاته؟ معلم صبري. إيه؟ الامبراطور الصغير بقى كده. امال بيشغلكم في ايه بسلامته؟ لا لا لا لا لا، دي اسرار ما اقدرش ابوح بيها. ايه ايه ايه يا اخويا؟ اسرار علينا احنا كمان يا معلم عليش. يا معلم عليش الحق. ايه ده دموس في ايه؟ البوليس البوليس قفش الواد سنقر والواد شلاطه وهما بنشيلوا في الاتوبيس. يا خبر اسود، ومين قال لهم يتشيلوا؟ الله، ما احنا بطلنا الحكايه دي من زمان. مش حوكي المحامي عنهم، يعني مش حوكي المحامي عنهم. لكن ده حرام ده يا معلم صبري، دول برضو رجالتنا. انا اللي خالف امري روح في 60 داهية. الله، ما هو كمان ما تنساش ان دول متربين هنا معانا، فما نسيبهمش في الرامية السودة دي. قلت لا يعني لا، مفهوم ولا لا؟ لا كده مفهوم يا امبراطور. اهلا اهلا. ازيك يا سامي؟ ازيك يا رشدي؟ ازيك؟ اخص عليك يا راجل، اخص عليك. انت فين من زمان؟ ابدا ابدا، الدنيا مشاغل. انت يا راجل قطعت مره واحده وما بقيناش نشوفك في الكليه، ايه الحكايه؟ اصل دلوقتي بشتغل في التجاره. ايوه، لكن الكليه تسيبها كده؟ لا، مين قال ان انا سبتها؟ ولو اني بيني وبينكم يعني العمل الحر ده اكسب 1000 مرة. لكن انت اتغيرت يا ده صبري، ايه الشياكه دي كلها؟ ايه ده بعض مما عندكم. بعض ما عندنا منين بقى؟ هتتريق علينا؟ اسمعوا بقى، أنا بالمناسبة السعيدة دي هعزمكم النهاردة نقضي سهرة حلوة قوي. فين بقى يا أخوي؟ في أي مكان تختاروه، نتعشى ونشرب لنا كاسين ونقعد نفتكر ذكرياتنا الحلوة بتاعت زمان. خلاص نتقابل فين؟ الساعة 9 هفوت عليكم في ميدان التحرير. أنا آسف يا جماعة مش هقدر أستنى معاكم دلوقتي لأن أنا عندي ميعاد مهم قوي. لا اتفضل، بس هنستناك في الميعاد. انت بقالك مدة ما بتزورش عمي ليه؟ هو اشتكالك ولا ايه؟ لا بس يعني ما يصحش. بيني وبينك انا رحت مرتين هناك، اهل الحارة بقى يبصولي نظرات كده ما عجبتنيش. يعني ايه؟ هو بقى انت فاهمة، وانا من نفسي ما بحبش ازوره في البيت عشان خاطر مراته، ببعت له الفلوس كل ما يكون معايا قرشين. لا برضو واجب تزوره ان شاء الله، بس مجرد ما افضى شوية. هو انت هتفضل كده مشغول على طول؟ اصل مدير الشركه اللي بشتغل معاه مديلي شويه اعمال كده لازم اخلصها. اسمع يا صبري، حكايه التجاره دي والشركه ما عادتش تدخل مخي ابدا. انت لازم تقول لي بتجيب الفلوس دي منين. يعني ايه الكلام ده يا سهير؟ مش عيب تشك فيا ولا ايه؟ ابدا، بس مش معقول ابدا انت تصرف بالشكل ده وتحاول تقنعني كمان انك بتكسب الفلوس ديت من التجاره. امال يعني هجيبها منين يعني؟ بس رأي يعني ولا؟ لا ابدا مش قصدي يا صبري، ارجوك ما تزعلش مني يا صبري. بحسبي دايما على كلامك معايا يا سهير. حاضر ما تزعلش، بس انا خايفة عليك. هتخافي عليا من ايه بس؟ مش عارفة، قلبي مش مستريح وخلاص. لا اطمني ما تخافيش عليا. انا نفسي بقى تقولي على كل حاجة مخبيها علي. انا حاسة ان حاجة ان الحاجة دي بتبعدك عندي. لا ابدا ابدا يا سهير. طيب بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. طيب هنتجوز امتى يا صبري؟ بالكتير قوي اول الشهر الجاي. عملت حسابك؟ تقريبا. ارجع واقول انا مش مطمنه ابدا، مش مستريح. وبعدين بقى وبعدين؟ ايه ده يا صبري ده؟ انت كل يوم بتسهر بالشكل ده؟ طبعا، هو حد واخد منها حاجه؟ ما تشغلنا معاك يا ولا ما ينفعش. العفو يا سي سامي، العفو. لا لا لا لا، انت بقى لازم تدينا عنوانك في مصر عشان نبقى نيجي نزورك. الله، ومين قال لكم ان انا في مصر؟ الله، جرايه يا ابني، انت مش قاعد مع والدك؟ لا لا لا لا، انا بتنقل كده في بلاد كتيره. ما هو الكوميسيونج ده لازم يشتغل كده. امال ايه؟ طب امال هنبقى نشوفك ازاي؟ انا هبقى امر عليكم كل منزل مصر ان شاء الله. يا ابني والمذاكره هتسيبها لحد امتى؟ ده الامتحان مش فاضل عليه غير شهر واحد بس. ما انت عارفه يا سامي، هو ده يهمه مذاكره، يحبس نفسه جمعتين يدخل ينجح في كل العلوم. الله، حلو قوي السمك ابو مهلبيه ده يا ولا. ده مايونيز يا عزوره. عزوره مش واخد على الاكل الراقي ده. كده يا بضاي، شفته بعينك مع البت نفسها وبالليل راح كازينو الفن. رعبه بقالي 3 ايام. فعشان كده حضرته بيبعزق في الفلوس يمين وشمال ومش عاوز يقعد معانا في المحمدي. طبعا يا سيدي معلوم، واللي زي ده ما يقعدش ليه في الزمالك. انا مش ممكن اوقف على الكلام ده ابدا. ولا انا الشقه اللي هو مأجرها يروح فيها لوحده. انا عن نفسي مش رايح احضر اي اجتماع. وانا معاك، ولما يجي الامبراطور يبقى يوقفه بقى عند حد. ده زودها والصبر ده حقه. العيال اتقفش وتلبس، مفيش محاميين. الدكتور شلوف عاوز سلفة يطرده هو وابو العيال، واحنا تركنا عراف. ها حلوة، حضرته طول النهار بيتأمر واحنا ننفذ، ما يرضاش حتى ياخد رأينا في اي سرية او العملية نصب. ليه؟ فاكرنا ايه يعني صبيان عنده؟ صبرك بالله يا بضاي. طيب ده انا عالطويل والاجر على الله. ده كل ده يحصل في غيابي. وفاكر نفسه ايه ورسني بالحياة بس اما اشوف وشه. ما تراوي امال يا امبراطور، تفور دمك عشان حتى واد زي ده؟ والله يا عيال ومش عاجبه يقعد معانا في المحمدي. اصله هو بقى بيقول انها ما عادتش تناسب مقامه. ده راجل بيوضب العمليه بألف جنيه على الاقل، ولما يكون بمئة ألف جنيه غصب عنه لازم ينفذ اوامري. اوامر ايه بقى امبراطور؟ هو خلى لحد قيمه اخر بجاحه واللي خلقك؟ قال ايه واحنا ساكتين مش قادرين نتكلم الا لما وصلت انت بالسلامه؟ ولا البيت اللي هيتجوزها واصحابه اللي بيصلي معاهم؟ والله عال يعرف مره من مرات يشرب له كاسين ما يدراش بروحه ويحكي على كل حاجه لاصحابه وروحنا في شربه ميه. فين المعلم صبري؟ هذا دهموس تمام جاي يا امبراطور. هو عاد يهمه مواعيد، يجي وقت ما هو عاوز ويروح وقت ما هو عاوز، نشتغل ما نشتغلش ولا تتحرك شعره من راسه. المعلم صبري وصل. اهلا اهلا يا امبراطور. اهلا اهلا بك الصبري. انت جيت امتى بالسلامه؟ يعني ما انتش عارف جيت امتى؟ طب على الاقل لو كنت اعرف كنت جيت استناك على المحطه. تستعبط يا صبري. الله، ايه الكلام ده يا معلم؟ اسمه الامبراطور مش المعلم يا صبري. الله، والتلغراف ما موجود عندك في الاوضه حدي؟ تلغراف؟ التلغراف اللي شايعوا لك الامبراطور ببعاد اصوله. الله، امال احنا عرفنا منين وروحنا استقبلناه؟ التلغراف ده ما عرضتوش عليا ليله ما وصل. يا سلام، انا رضوا عليك. انت فاكرنا بنشتغل عندك ولا ايه؟ ايه الكلام ده يا معلم عتويل؟ كلمني انا هنا، انا اللي بكلمك. ايه اللي خلاك تاخد شقه في الزمالك؟ لازم اظهر بمظهر تاني عشان اعرف اوقع زبايني. وخدت اذن مني عشان تعمل كده؟ انت مديني تعليمات ان اتصرف زي ما انا عاوز. وعشان كده افتكرت نفسك امبراطور بصحيح، ترفض اللي انت عاوزه وتصاحب اللي انت عاوزه. قصدك ايه من الكلام ده يعني؟ العيال اللي بتسهر معاهم كل يوم. انا ما بسهرش مع عيال. الله الله الله، امال سامي وروجي دول يطلعوا ايه يا صصام؟ دول ناس محترمين يا عتويل، احسن مني ومنك. بقى كده والله فتحت وبتعرف ترد. ملوش لزوم الكلام ده، انا فاهم المؤامره دي كويس. مؤامره؟ شايف بيقول ايه يا امبراطور؟ ما هو العصفور بقاله ريش وبيعرف يطير. لا ده خلاص هيتجوز الشهر الجاي. كده رجعت لها تاني حته البنت المفعصه دي؟ انا ما اسمحش ابدا لحد يتكلم على بنت عمي بالشكل ده. خبر اسود، انت بترد على الامبراطور؟ ان شاء الله بقى اكون قلت لها على الطريق اللي بتجيب منه الفلوس. انا استعار ان اقول لحد الكلام ده. اخس اخس اخس، بقى بتستعر مننا يا سي صبري؟ حق عليا اللي عملتك بني ادم. انا ما بنكرش خيرك. طب النهارده زيك زي اقل صبي في العصابه. الله، انا اللي امشي كل حاجه بنفسي. والله يا امبراطور انا خايف يكون قال كلمه كده ولا كده لحد من اصحابه ولا البت ياها دي. والله انا قلبي مش مطمن، مش عارف كده ليه. على الله يكون عمل حاجه من دي عشان تبقى نهايته ونهايتهم على ايدي. القاهرة، سيدتي سادتي، نستكمل معكم سهرتنا من روائع التمثيليات الإذاعية وسهرة الإمبراطور بعد آخر ما ورد إلينا من أنباء. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وخلال استقباله أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمقر الغرفة في واشنطن شدد الرئيس السيسي على أن لقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان جيدا، وأنه لمس تقديره للجهود المصرية على الصعيد الاقتصادي. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا في حجم الميزان التجاري مع الولايات المتحدة بإجمالي 21 مليار دولار. وأوضح الرئيس أن الدولة بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدا عدم وجود مشكلات في قطاعي البنية التحتية أو الطاقة أو الغاز. ولفت الرئيس إلى أن البيئة التشريعية وتوافر النقد الأجنبي من العوامل التي تضمن نجاح الاستثمار في مصر، وشدد على أن مصر أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والذي حقق نجاحا كبيرا. وأشار إلى أن الدولة تؤمن بدور القطاع الخاص الذي تعتبره قاطرة التنمية. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تقدم كل الدعم والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية في مصر. من جانبه أكد رئيس غرفة التجارة الأمريكية دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، كما أشار رئيس الغرفة إلى التزام الغرفة إطلاق مؤتمر بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة المصرية في أكتوبر لاستشراف مستقبل الاستثمار في مصر. وأضاف رئيس الغرفة الأمريكية أن الصحة والطاقة والاتصالات والشمول المالي تعتبر من المجالات الواعدة في مصر وستكون محل اهتمام الشركات الأمريكية. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إيفانكا ترامب مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقر إقامته في واشنطن. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول مناقشة قضايا تمكين المرأة خاصة في ضوء مبادرة البيت الأبيض تحت عنوان المبادرة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة. وأوضح المتحدث أن رئيس السيسي رحب خلال اللقاء بتعاون مصر مع الجانب الأمريكي في هذا الإطار. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي سادتي آخر وأهم الأنباء. أما الآن فعودة مرة أخرى إلى سهرتنا من روائع التمثيليات الإذاعية وتمثيلية الإمبراطور. أنا خايفة يا صبري، خايفة، دول حددوني بالقتل إن ما كنتش أبعد عنه. أنت تعرفي شكلهم يا سهير؟ أيوة، واحد منهم عينيه ضيقة ووشه يخوف، والتاني قصير وسمين، مش ورايا من المدرسة لحد محطة الأتوبيس، وقعدوا يقولوا لي إن ما كنتيش تبعدي عن صبري إحنا هنقطع خبره خالص. مين دول يا صبري؟ مين قولي؟ أنا معرفش حد بالأوصاف اللي أنت قلتيها دي. صبري، أنا مش كنت بقولك إن قلبي حاسس إنك مخبي حاجة عني؟ أرجوك تقولي يا صبري مين دول؟ أرجوك، أنت عارفهم وبتخبي عني. قلتلك ما تخافيش. دول شكلهم شكل مجرمين، انا خايفه لا يغزوه. ما حدش هيقدر يأذيني طول ما انت جنبي ابدا. عملت حسابك انك انت هتهربي معايا؟ صحيح يا صبري. امتى جهزي نفسك، انا هقول لك امتى. برضو مش عاوز تقول لي مين دول. ارجوك بقى يا ستي. اسكتي. انا دماغي هتتكسر من الصداع اللي فيها. انا شايف ان الواد ده بقى خطر علينا يا امبراطور. لا ما تخافش يا عتويل، بقول يعني ننتهي منه بدل ما وقفنا زي الشوكه في الزوق. انا برضو من رايي كده يا امبراطور. وتخلصوا منه ازاي؟ نتفق معاه على قضيه سرقه ويطلع معانا فيها ونبلغ عنه في فشو الواحد. يا سلام على نباهتك يا اخي، ما انتش عارف انه مش ممكن ينزل بنفسه في السرقه؟ ما هو انت بقى اللي تأمره يا امبراطور. ايه رأيكوا في اللي يسموه؟ لا بلاش الفكرة دي. وما عملش حاجة لحد دلوقتي. طيب ما نرميله حتة حشيش ونبلغ عنه؟ لا دي قرعة قوي دي، ما تنفعش. على كل حال ما تنسوش انه احسن واحد فينا بيرسم خطط. ايه هو ده؟ وعشان بيرسم خطط وبنودي نفسنا في داية؟ قال يا روح ما بعد روح يروح. ده واد مش ناوي يجيبها البار يا امبراطور. سيبوه انا الحكاية دي. الله، مين اللي واقف هناك ده جنب الباب؟ مين اللي هناك ده؟ انا يا معلم. واقف تعمل ايه عندك يا واد دهموس؟ ولا حاجه، انا قلت يمكن تعوز اشتري لكم حاجه، اي حاجه من بره. عايز منه حاجه يا امبراطور؟ لا خليه يخفى من وش. امشي يا دنجر، روح تخيب الدام. حاضر يا معلم عطويل. حاضر. بقول البيلا بتاعت مصر الجديدة أخبارها إيه؟ أفتكر المعلم عتويل ناوي بعد بكرة. لا بعد أسبوع إن شاء الله. عشان لسه ما دوسش المنطقة كويس. فيها غلة دي كده؟ مش يعني بحوالي 1500 معلم أبضاي ويمكن أكتر كمان. جبت الإخبارية دي من إيه؟ لا ده من وقت كان بيشتغل طباخ عندهم قبل كده. وسي صبري مرضاش يخليها نسرقها وانت غايب مع ان كان صاحبها مسافر. والصبري داش فهمه في الحاجات دي. الله، ادوا العيش لخبزينه. على كل حال انا حاسس ان البيلة دي معمارة، بس اعملوا استحياتكم قوي. العملية ما تتمش الا لما كل حاجة تترستر. حط في بطنك بطيخة صيف يا امبراطور. والنبي زي ما بقولك كده يا معلم صبري. انت سمعتهم بودانك يا واد؟ كنت كنت واقف جنب الباب والامبراطور لمحني، عملت نفسي جاي اشوفهم عاوزين ايه، وسمعت كل حاجه. طيب اجري على الحاره دلوقتي قبل ما حد يشوفك معايا. ده المعلم عيش طلع من جوه. اجري بسرعه يا واد دهموس، هات لي علبه سجاير. فاهم؟ حاضر يا معلم. اهلا اهلا اهلا بالمعلم صابر. اهلا اهلا يا معلم عليش. اهلا يا عم، ما انتش باين. بجمع تحريات في السوق. اه علقت حاجة جديدة يعني؟ هو الامبراطور فين؟ زمانه جاي يا معلم عليش. معلم عليش. عن اذنك اما اروح احاسب ام غايب والدكتور شلوف. هما رجعوا يشتغلوا تاني ولا من فتقة دي متاهي يا معلم صبري؟ اه طب روح يا معلم عليش، روح. يلا يا اخويا اوام، خليني الحق امهات العيال اللي واقفين مستنيني على باب الحارة. معلم صبري اهلا وسهلا. ايه بقى كتير مستني هنا؟ بقى لي ساعتين. لازم عاوز سابق الامبراطور. هو فين؟ لا افتكر هو مش جاي هنا النهارده. ليه يا بضاي؟ يلا بينا بقى طويل، ما تسيبك من كلام الفارغ ده. طبعا اذنك، اصل احنا ورانا شغل. شغل؟ طيب ربنا يوفقك يا معلم. ان شاء الله هيوفقني ما دام نيتي صافيه وما اقعدش بايدي اللي تقدم لي الخير. استأجز يا اخ. ده فضل مستنيك امبارح لخمس ساعات وفي الاخر غطى وشه في الارض واتسحب وطلع على بره. ولسه انا افضل ازله كده لما خليه يقول حق براب؟ ده هيتجن عشان انت مش راضي تقابله. انا هتلف له اعصابه، هخليه على نار، وبعد كده هيبقى زيه زي اي صبي من الصبيان اللي عندنا. والله انا مش عارف الواد ده كان مستخبلنا فين. بس ما تنساش ان هو اللي علمنا ازاي نرسم الخطط الكبيره. عمرنا ما كنا نفكر نسرق بيت من البيوت الجامده دي. ومن غيرنا كان يسوى حاجه، رك علينا احنا يا امبراطور. الله ليه يا رجاله؟ بس بلاش كلام فارغ. الله، حددتوا الميعاد امتى؟ بعد بكره ناقشنا وكان لينا اجل. الشيل تقيله في البيت ده، كلكم تكونوا مع بعض عاملين حسابنا على كل حاجه. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا معلم صبري، انا دهموس. دهموس؟ ايه اللي جابك الوقت هنا يا عاد؟ جاي اقول لك انهم هيسرقوا بيت مصر الجديده بعد بكره الساعه 12. حد شافك وانت جاي؟ لا، ما حدش شافني. طب اسمع دهموس. نعم يا معلم صبري. اوعى حد يشوفك وانت نازل. اسمع، انت تطلع معاهم في السريه دي. اه هساعد المعلم عتويل. طب انا عاوزك تهرب منهم في اليوم ده. اهرب؟ اهرب ازاي؟ بعد ما تطلع معاهم تزوغ وتعالى لي على هنا، انا هاخدك على اسكندريه تشتغل معايا هناك. هنسرق يا معلم صبري في اسكندريه؟ لا مش هنسرق، هنلاقي شغل. يا ريت يا معلم. انزل بقى بسرعه من غير ما حد يشوفك، لحسن هم مراقبين البيت ولو عرفوا انك جيتني هيقطعوا رقبتك. ما تخافش يا معلم، ما تخافش. بكره تحضري نفسك وتجيني في البيت حوالي الساعه 10. وهتقعد هنا على طول يا صبري؟ لا لا لا، هنسافر على اسكندريه على طول. صبري مالك انت خايف من حاجه؟ لا لا لا يا سيد، بس انا اعصابي تعبانه شويه. اذا كان عليا انا مش خايف، الناس هتعذرني لما يعرفوا اني هربت مع ابن عمي واتجوزته لاني بحبه. طيب طيب طيب، ما تتاخريش عن الساعه 10 يا سهير، فاهمه؟ صبري انت ما انتش طبيعي، انا حاسه ان في حاجه، حاسه من وشك أرجوك حاجه خطيره. ارجوك ارجوك ما تسالينيش اي سؤال دلوقتي، فاهمه؟ ما مش ممكن اسيبك الا لما اعرف الحكايه. اسمعي اسمعي، بكره بالليل واحنا في القطر على اسكندريه هكون ارتحت واقول لك على كل حاجه. ارتحت من ايه؟ بكره هتعرفي كل حاجه، هقول لك على السر اللي انا كنت مخبيه عنك. لا لازم تقولي دلوقتي. وبعدين معاك يا سهير. كده برضه يا صبري. سهير سهير انا اسف، اصلي اعصابي تعبانه. اتفضلي اتفضلي دلوقتي روحي. بكره ما تنسيش، ها الساعه 10 بالليل. حاضر. يخرب بيتك يا دهموس، مش عارف الواد داخل فين. لو كان جا معايا كان ريحني من القرف ده كله. ما تعمل شغلة تهم يا معلم العتويل. خلاص يا ليش الطلاب ترى بينكسر. خمسة مش ممكن. انا ما صدقش. هنسحبك من مكانه. اللي هيحاول يهرب هنضربه بالنار. ادخل بحرف. اي واحد هيقاوم مش هيتأمن هنضربه بالنار. اخ ده داهية روح داهية. امبراطور امبراطور المعلمين المعلمين امبراطور. انا مالك يا برد ده حصل حاجه؟ المعلمين المعلمين اتقفشوا. تونيات روح كلم. رحنا لقينا كمين متحضر لنا وكلنا اتقفشنا. انا لوحدي قدرت اهرب. كنت واقف ندرج على قمة الشارع من بعيد ما شافونيش في الضلمه. وانت جيت ازاي لحد هنا؟ تنجري اجري لغايه ما لقيت تاكسي ونطيت فيه. حد شافك؟ لا مسامح حد بيعاكر. تشوف مين اللي بره؟ مين اللي بره؟ الله ده الواد ده هموس. ده هموس؟ ايه اللي جابه هنا؟ ابدا ولا حاجه يا واد. انت ايه اللي خلاك هنا؟ ده المعلم عدويل قاعد يدور عليك لما داب. ما هو اصلا انا رحت على عين امك. كنت نايم فين؟ جوه في الخن. كذاب كذاب في اصل وشك. انا مفتش الخن بايدي قبل ما نخرج. تلاقي هو امبراطور اللي مبلغ عنه. لا والله اشرب من دمك لو ما قلتش على الحقيقه. امسكه وبرجع. انت يا واد اتكلم اتكلم لتطلع روحك في ايدي. حاضر هقولكم على كل حاجه. اتكلم سيبوا الرد. الساعة بقت 2 يا صبري. امال ازاي هنلحق قطر الصحافة؟ قلت لك انا مستني ولد صغير هيسافر معانا. انا مش قادرة افهم حاجة ابدا. لما نركب القطر هفهمك على كل حاجة. اهو لازم هو ده الولد. لما اروح افتح. لا لا لا ما تفتحيش. إيه؟ ما تفتحيش دلوقتي. غريبة الولد متعود يخبط على الباب مش متعود يرن الجرس. صبري انت مطلع. ما تبقاش مجنون يا صبري. بقول لك ادخلي جوه. صبري مين اللي على الباب؟ انا ابوش يا معلم صبري. والله وقعت فيك يا خاين. ايه ده انت جيت هنا ليه؟ جاي اصف حسابي معاك يا صبري. نزل الطبنجه اللي في ايدك يا مرجوش. انا اسمي الامبراطور يا كلب. انا سيدك وتاج راسك. لو اتحركت اكتر من كده انا هضربك بالنار. انت جبان ما تقدرش. فوت قدامي انت وهي. صبري خليك مكانك ما تتحركيش. بقول لك اعصي اوامري. انا هدفعك ثمن الخيانه. انت ما تقدرش تدفعني اي حاجه. فاكر نفسك هتنجى من السجن؟ موتك على ايدي انت وهي. طلع بره قدامي. ابني صبري حبيبي. سيبه يا عمي ده تعبان خالص حالته وحش قوي. انا مش قادر اصدق اللي جرى ده كله يا سهير يا بنت. لا صدق كل اللي سمعته يا عمي. والعسكري ده واقف هنا ليه جنبه؟ انا الحرس بتاعه يا استاذ. حرس؟ ايوه الحرس يا عمي. مقبوض عليه بتهمة الاشتراك في قضايا كتير. مين اللي قال الكلام ده؟ ابني بنيه. ابني مش ممكن يعمل كده ابدا. هو حكى لي على كل حاجة وهو نايم في البنك بعد ما خرج من قط العملية. وبقية الأصابع اعترفوا عليه انه هو اللي كان بيدبر لهم الجرائم كلها. يا رب يا رب خليه يعيش. مش مهم يحبسوه بس ما يموتش. ما يموتش يا رب. الله يخرب بيتك يا فردوس. خالتي فردوس. خالتي فردوس هي السبب يا ابني. كنت بجارة انا حط الله بالثلاثة. ابويا ابويا. سهير سهير سهير عطويل عطويل. ابضاي ابضاي. عليش عليش. الامبراطور الامبراطور. قدمنا لكم الإمبراطور. الإمبراطور من تأليف مديح دبش. اشترك بالتمثيل شفيق نور الدين، حسن البارودي، محمد رضا، كرم مطاوع، سهير البابلي، أزهار شريف، سامية رشدي، فوزية إبراهيم، علي الغندور، بدر الدين نوفل، محمد يوسف، فاروق سليمان، مرسل حطاب، فؤاد رضا، إبراهيم كمال، محمود كامل، عبد العظيم بدار، سيد القاضي، نظير عبد الجابر، والطفل أسامة صادق. سجل التمثيلية محمد حسام الدين وإبراهيم إمام، وساعد في الإخراج عبد المجيد شكري. الإمبراطور تمثيلية من إخراج مصطفى صادق. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.